وقد تقدم في الدروس الأولى أن الناظم رحمه الله ذكر كم من أصل؟ 16. إذا ذكر 16 أصلا من أصول الإمام مالك، أي من القواعد الإجمالية التي كان يعتمدها مالك رحمه الله. لذلك قال فيما تقدم في المقدمة: مالك الإمام 16. إذا أدلة مذهب الإمام مالك 16 دليلا. يا سيدي، الأول النص من الكتاب والسنة، الثاني ظاهر من الكتاب والسنة، الثالث مفهوم المخالفة، الرابع مفهوم موافق، الخامس دلالة الاقتضاء، السادس دلالة الإمام، السابع الإجماع، الثامن القياس، التاسع عمل أهل المدينة، العاشر قول الصحابي، شحال دابا؟ الحادي عشر الاستحسان، الثاني عشر سد الذرائع، الثالث عشر عمل المدينة، قلت عمل الاستسحاب، الرابع عشر خبر الواحد، خامس عشر قبل من مراعاة الخلاف، مصالح المرسل، السادس عشر مراعاة الخلاف. إذا ذكر المصنف 16، بقي عليه واحد لم يذكره، وهو إذا من القواعد التي كان يقول بها مالك رحمه الله، ومن الأدلة التي كان يحتج بها المالكية. بقي على المصنف دليل من أدلة مالك رحمه الله، وهو شرع من قبلنا، شرع من قبل. إذا ذكر المصنف 16 وبقى عليه واحد، وهو شرع من قبلنا. من القواعد والأصول والأدلة الإجمالية التي كان يعتمدها مالك رحمه الله في فهم النص واستنباط الحكم ما يسمى بشرع من قبلنا، شرع من قبلنا. احنا غنتكلموا على هذه المسألة بتفصيل، ثم بعد ذلك نذكر الموضع، نتكلموا على المسألة بالسنة، نذكر الموضع اللي هو موضع الشاهد. ما معنى أولا، ما المراد بقولهم شرع من قبلنا؟ ما المراد بشرع من قبلنا؟ المراد بشرع من قبلنا الشرائع السماوية التي أنزلها الله تعالى على الأمم المتقدمة، الشرائع السماوية التي أنزلها الله تعالى على الأمم السابقة، على الأمم المتقدمة، بواسطة إنزالها على أنبيائه ورسله ليبلغوها لتلك الأمم. إذن الله سبحانه وتعالى أنزل شرائع سماوية قبل نبينا صلى الله عليه وسلم على أنبيائه ورسله ليبلغوها لأممهم. إذن فشرع من قبلنا جميع الشرائع التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة والأمم المتقدمة قبل هذه الأمة المحمدية، بواسطة إنزالها على أنبيائه ورسله ليبلغوها لتلك الأمم. واضح الكلام؟ هذا هو المراد بقولهم شرع من قبلنا. تصورنا ايش معنى شرع من قبلنا؟ نعم، هذا المراد بقولهم شرع من قبلنا. قبل الكلام على هذه المسألة اللي هي شرع من قبلنا، يجب التنبيه على بعض المسائل التي لا خلاف فيها بين أهل العلم في هذا الباب. أولا، أجمع العلماء لا خلاف أن جميع الشرائع متفقة في أصلها، جميع الشرائع السماوية متفقة في أصلها، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، متحدة ومتفقة ولا خلاف بينها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أبناء لعلات وديننا واحد. إذن فالشرائع السماوية متفقة في جوهرها وأصلها على أصل عظيم، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وإنما الخلاف بين الشرائع أو الفرق بين الشرائع السماوية إنما هو في هيئات وأشكال تلك العبادات، هيئات وأشكال العبادات، أما جوهرها وأصلها وهو عبادة الله وحده لا شريك له، هذا أمر متفق عليه. قد يقع الخلاف بين الشرائع فاش في أشكال وصور العبادات. من المسائل المتفق عليها إذن في هذا الباب أن شريعتنا الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع المتقدمة على سبيل الإجمال. شريعتنا تنسخ ناسخة جميع ما جاءت به الشرائع المتقدمة على سبيل الإجمال، هذا أمر مجمع عليه. النقطة الثالثة، لا خلاف أيضا بين العلماء أن شريعتنا لم تنسخ جميع ما جاءت به الشرائع المتقدمة على سبيل التفصيل. شريعتنا، الشريعة الإسلامية، ديننا ناسخ لجميع الشرائع على سبيل الإجمال. على سبيل الإجمال شريعتنا ناسخة لجميع الشرائع السماوية السابقة المتقدمة، ياك سي يوسف. ولكن على سبيل التفصيل لا خلاف في أنها لم تنسخ جميع ما جاءت به الشرائع، كاين بعض الأحكام اللي كانت وما زال التي نتفق عليها. إذن على سبيل التفصيل لا خلاف في أنها لم تنسخ جميع ما جاءت به الشرائع السابقة، واضح كلام. الفائدة الأخيرة التي أختم بهذا الباب باش نتكلم على مسألة الشرع من قبلنا، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مكلفا بشرع أحد قبله من الأنبياء قبل مجيء الشرع؟ قبل مجيء هذه الشريعة الإسلامية، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل كان مكلفا بشريعة أحد من الأنبياء قبلها قبل مجيء هذه الرسالة؟ لم يكن مكلفا. لم يكن عليه الصلاة والسلام مكلفا بشرع أحد من الأنبياء قبلها قبل نزول الوحي عليه، قبل أن ينزل الوحي لم يكن مكلفا بشرع عليه الصلاة والسلام بالإجماع. ولم يكن مكلفا بشرع صلى عليه الله قبل الوضع. اكتبوا هذا البيت هذا في هذه الفائدة، ولم يكن مكلفا بشرع صلى عليه الله قبل الوضع، ولم يكن مكلفا بشرع صلى عليه الله قبل الوضع، ولم يكن مكلفا بشرع صلى عليه الله قبل الوضع. تقدير البيت كتبتوه، ولم يكن مكلفا بشرع صلى عليه الله قبل الوضع. تقدير البيت، المعنى ديال البيت ما تفهموش من صلى عليه الله قبل، ولم يكن مكلفا بشرع قبل الوضع صلى الله عليه وسلم. تقدير البيت، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مكلفا بشرع قبل الوضع أي قبل نزول الوحي، ثم قال صلى الله عليه وسلم، مش المراد صلى الله عليه قبل الوضع، لا أي تأخير هذا. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مكلفا بشرع أحد قبله قبل نزول الوحي، قبل الوضع، قبل وضع الشريعة، قبل وضع هذه الشريعة لم يكن مكلفا بشرع صلى الله عليه وآله وسلم. البيت من المراقي والأحلام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مكلفا بشرع أحد سبقه. إذا شرع من قبلنا عرفنا المراد بيك وعرفنا بعض النقاط المتفق عليها التي لا إشكال فيها باش من شرع من قبلنا هل هو شرع لنا ولا لا؟ موطن وموضع نزاع بين العلماء. شريعة من سبقنا من الأمم السابقة، شرع من سبقنا من الأمم السابقة هل هو شرع لنا؟ موضع نزاع بين العلماء، ولكن لا بد من تحرير موضع النزاع. لماذا؟ لأن شرع من قبلنا على أقسام، شرع من قبلنا ينقسم إلى أقسام، لا بد من أن نحرر موضع النزاع. نذكر هذه الأقسام ثم نذكر الموطن اللي هو موطن النزاع والتحقيق أنه حجة. شرع من قبلنا يمكن تقسيمه إلى أربعة أقسام، ينقسم إلى أربعة أقسام على سبيل التفصيل، وكاين من الأصول اللي ينقسموا غير ثلاثة الأقسام ولكن على سبيل التفصيل مزيان ينقسموا إلى أربعة أقسام. شرع من قبلنا ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول، الأول عبد الكريم الوش ناعس ولا فين هو عبد الكريم السي ما بيتش معك فين بيت انت اذا القسم الأول من أقسام شرع من قبلنا شنو هو سيدي القسم الأول؟ القسم الأول ما لم يدل دليل من الكتاب والسنة على أنه كان شرعا لمن قبلنا. القسم الأول ما لم يدل دليل من الكتاب والسنة على أنه كان شرعا لمن قبلنا. لم يأتي ولم يثبت نص من الكتاب والسنة يدل على أنه كان شرعا لمن قبلنا. أو قل بعبارة أسهل، ما لم يثبت بطريق صحيح على أنه كان شرعا لمن قبلنا. إذا القسم الأول أشياء لم يثبت في شرعنا نحن، لم يأتي في الكتاب والسنة أنه كان شرعا لمن قبلنا. نعم لقيناه في التوراة ولقيناه في الإنجيل، راه كان من الشرائع ديالهم، ولكن في الشرع ديالنا نحن لم يدل دليل على أنه كان شرعا لمن قبلنا. واش فهمتوا المسألة؟ بمعنى ما قالش إن الله في القرآن هذا الشيء راه كانوا كيديروه الناس اللي قبل منكم، وما قالش إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح هذا راه كانوا كيديروه الناس اللي قبل منكم، وإنما فين لقينا هذا الشيء؟ لقيناه في كتبهم. شنو حكم هذا؟ ليس شرعا لنا بالإجماع. علاش؟ لأن كتبهم دخلها التغيير والتحريف، أصلا باقي ما تبتش واش هو كان شرع ليهم ولا لا. كونه شرعا لهم أصل مشكوك، أمر مشكوك فيه. لماذا؟ لأن كتبهم دخلها التغيير والتحريف. إذا القسم الأول ما لم يثبت بطريق صحيح على أنه كان شرعا لمن قبلنا، ماشي لنا، ألا غيه ما باقي أصلا ما. إذا ما لم يثبت بطريق صحيح على أنه كان شرعا لمن قبلنا، أو قل ما لم يدل دليل من كتاب أو سنة على أنه كان شرعا لمن قبلنا. ما كاينش في القرآن ولا في السنة على أن الشرع كان مشروع للأمم السابقة. شنو حكم هذا القسم؟ ليس شرعا لنا بالإجماع، بلا خلاف، بالاتفاق. ولو وقع في كتبهم وجاء في كتبهم، ولو، لأن كتبهم دخلها التغيير والتحريف. بمعنى هذا ماشي من موطن النزاع. علاش كما هذه المسألة؟ لأن هذا القسم هذا ليس داخلا في موضع النزاع اللي غنتكلموا عليه. أصل هذا خارج بلا إشكال، ما جاش في الشرع ديالنا ما يدل على أنه كان شرعا لمن قبلنا. واش هذا في قيل بحجيته وقيل لا، لا لا خلاف في أنه ليس بحجة. القسم الثاني العكس، ما ثبت بطريق صحيح على أنه كان شرعا لمن قبلنا، ما دل دليل من كتاب أو سنة قص الله تعالى عليه في القرآن، أو النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أخبرنا الله تعالى في القرآن، أو أخبر النبي في السنة على أن هذا كان شرعا لمن قبلنا. إياه الناس من قبلنا كانوا كيتعبدوا به. هذا القسم الصدقي الذي دل الدليل على أنه كان شرعا لمن قبلنا، إحنا مشي قلنا أربعة أقسام، مشيوا على قسم التفصيل. ما ثبت بطريق صحيح على أنه كان شرعا لمن قبلنا، ولم ودل دليل في شرعنا على أنه ليس شرعا لنا. ثبت بطريق صحيح، دل دليل من الكتاب والسنة على أنه كان شرعا لمن قبلنا، ولكن دل الدليل في شرعنا على أنه منسوخ في حقنا، على أنه ليس شرعا في حقنا نحن. قال لنا الله تعالى هذا كان مشروع لمن قبلكم، ولكن أنتم ليس شرعا لكم. نعم لا لا دابا ما غنقسموش، حنا غنمشيو لطريقه التفصيل اربعه الاقسام. دابا هذا القسم الثاني، بلا ما نقسموا غنذكروا القسم الثاني مستقل. اذا قلنا القسم الثاني شنو هو؟ ما ثبت بطريق صحيح، يعني ما دل دليل من كتاب السنه على انه كان شرعا لمن قبلنا، ودل وزيد عليها ودل دليل من شرعنا على انه منسوخ في حقنا، على انه ليس شرعا لنا. شنو حكم هذا القسم؟ ليس شرعا لنا بالاجماع. حكمه هذا القسم الثاني السياسي، حكمه ليس شرعا لنا بالإجماع. جل تعالى وقال لنا الله هذا ماشي شرعا، هذا كان عندنا ثق منكم ولكن انتم لا. ليس شرعا لنا بالإجماع. مثال ذلك كقول الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحياة. قال هذا بعد ما قال قل لا أجد، شوف قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إذا ما كاينش إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ثم قال وعلى الذين هادوا، هذوك اللي قبل اليهود، حرمنا كل ذي ظفر، يعني كان حرام عليهم كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم بغيهم وإنا لصادقون. إذا الله تعالى أخبرنا أنه كان حرم عليهم هذه الأمور، كل ذي ظفر ومن البقر والغنم شحومهما إلا ما حملت ظهور الحوايا أو ما اختلط بعظم. أخبرنا أن الله تعالى كان في القرآن، أخبرنا الله تعالى أنه كان حرمها على الذين هادوا ياك على اليهود. وأخبرنا في شرعنا على أنه لا أجد فيما أحيى إليه محرما إلا أن يكون إلا ما ذكره. إذن فليس محرما علينا شحوم البقر وشحوم الغنم أو ما اختلط بعدم محرم علينا، لا ماشي محرم علينا. هذاك الشيء جزاهم الله تعالى ببغيهم، شق عليهم الله تعالى لأنهم بغوا، ولكن إحنا الله تعالى ما شقش علينا. إذن فرح الله تعالى في القرآن على أن هذا كان شرعا لمن قبلنا وعلى أنه ليس شرعا لنا. لا أجد فيما أحيى إلا أن يكون ميتة وذبح سبحانه فإنه يورس. أما ذاك الشيء الآخر لا، كان محرم عليهم هما. إذن شنو هذا القسم السي؟ واش واضح عبد الغني؟ هذا القسم الثاني شنو هذا؟ دل دليل ثبت بطريق صحيح على أن هذه الأمور كانت شريعة لمن قبلنا، ودل دليل في شرعنا على أنها منسوخة في حقنا ليست شرعا لنا. شنو حكم هذا القسم صالح؟ ليس شرعا لنا بالإجماع. واش معنا ولا يجلس ولا يبس تاخذ توا بالمجلس؟ سهلت شرع ما في والو سهل. ركز لا تستافد ركز. عند الأمر سهل. واحد الأمر خبرنا الله تعالى في القرآن والسنة قال لنا هذا الشيء راه كان شريعة لليهود وانتم ليس شرعا لكم. شنو الحكم ديال هذا؟ هل هو شرع لنا؟ بالإجماع بلا خلاف. بمعنى أنتم لاحظتوا الشريعة الإسلامية ديالنا نسخت هذا الأمر، هذا نسخت هذا الأمر. القسم الثالث ما ثبت بطريق صحيح على أنه كان شرعا لمن قبلنا، نفس الكلام ثبت بطريق صحيح أو قل بعبارة أخرى دل دليل من الكتاب والسنة أو قص الله تعالى في القرآن أو النبي أو أخبر الله تعالى في القرآن أو النبي على أنه كان شرعا لمن قبلنا، ودل دليل في شرعنا على أنه شرع لنا كذلك. القسم الثالث ما ثبت بطريق صحيح على أنه كان شرعا لمن قبلنا، ودل الدليل في شرعنا على أنه شرع لنا كذلك. أخبرنا الله تعالى أن هذا الشيء كان مفروض، كان شرع على الناس المتقدمين، وهو كذلك شرع، وهو كذلك شريعة في حقنا، وهو كذلك شرع لنا. شنو الحكم؟ ما حكم هذا؟ شرع لنا بالإجماع بلا خلاف. إذا القسم الرابع هو موضع النزاع والمقصود، وعلاش غنتكلم؟ إذا القسم الثالث يوسف يدل يعني انه كان شرع لمن قبلنا، يعني دليل صحيح والدليل انه شرع لنا، يعني اثبت لنا بطريق صحيح على ان هذا الشيء كان مشروع لمن قبلنا، ودل الدليل من شرعنا على انه شرع لنا كذلك. شنو الحكم؟ في شيء خلاف؟ بالاجماع بلا خلاف. مثل الصيام، قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فرض عليكم كيما وكان. اذا الصيام كان مفروضا على الشرائع السابقه، كان مفروض على الشرائع السابقه وهو مفروض علينا. اذا دل الدليل في شرعنا على انه كان شرعا، كانوا كيصوموا حتى هما، على انه كان شرعا من قبلنا، ودل الدليل في شرعنا على انه شرع لنا كذلك. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وضع لنا سلحكم شرع لنا بلا خلاف. القسم الرابع هو موضع الشاهد، هو موطن النزاع. القسم الرابع ما ثبت بطريق صحيح على أنه كان شرعا لمن قبلنا كذلك، دل الدليل من شرعنا على أنه كان شرعا. إلى عيتو بالكتاب أنا رأي ملخص هذا الاسم يتو جبت الخلاصة باش لبغيت نقلوها ولا تطبعوها، يعني ملخصها إلى عيتو بالكتاب حتى تنقلوها وتنقلو ذاك الشيء من الموطن إن شاء الله. القسم الرابع ما ثبت بطريق صحيح أو قل ما دل الدليل من شرعنا على أنه كان شرعا لمن قبلنا، ولكن لم يدل دليل في شرعنا لا على أنه شرع لنا أو لا على أنه ليس شرعا لنا. بمعنى لم يثبت دليل في شرعنا يدل على نسخه أو إبقائه. ثبت بطريق صحيح على أنه كان شرعا لمن قبلنا، ولكن في الشرع ديالنا سكت شرعنا عنه، لم يدل دليل على إبقائه ولا على نسخه، سكت شرعنا عنه. ما قال لنا الشرع ديالنا هو شرع لكم أو ليس شرعا لكم، سكت عنه. نعم الله تعالى أخبرنا وقص علينا بأنه كان شريعة لمن قبلنا، وفي حقنا سكت عنه ما قال لنا والو. ثبت بدليل صحيح على أنه كان شرعا لمن قبلنا وسكت الشارع عنه في حقنا، لم يخبرنا على أنه شرع لنا أو لا. هذا القسم ما الحكم فيه؟ حجة عند مالك رحمه الله وعند أبي حنيفة رحمه الله وفيه روايتان عن أحمد قيل بأنه حجة روايتان عن أحمد وقيل بأنه ليس بحجة والشافعي يقول ليس بحجة. إذن هذا القسم الرابع واضح القسم الرابع السياسي شنو الحكم ديالو؟ الشافعي إيش كيقول؟ ليس شرعا لنا. الشافعي كيقول هذا القسم ليس شرعا لنا. مالك وأبو حنيفة وأتباعهما يقولون هو شرع لنا وكذلك روايتنا أحمد. إذن أحمد روي عنه روايتان روايتنا أحمد هو شرع لنا ورواية أخرى ليس شرعا لنا. روي عنه رواية الرواية يوافق فيها الشافعي ويوافق فيها مالكا وأبا حنيفة. مثال ذلك مثلوا له مثلا بقول الله تعالى قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. إذن فكان جائزا في شرعهم في شرعنا أمر مسكوت عنه كان جائزا في شرعهم أن يزوج الرجل أو أن يزوج الرجل ابنته على أن يكون مقابل الزواج صداق العمل. أن يكون الصداق المقابل للزواج هو العمل. شنو هو المقابل لأن يعطيه ابنته؟ أن يخدمه أن يكون أجيرا عنده ثماني سنوات. فإن أتممت عشرا فمن عندك. إذن الشاهد كان مشروعا وكان جائزا في حق من قبلنا أن يكون الصداق عملا. أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يكون أجيرا له على أن يخدمه ثماني أو سبع أو ستة على حسب المتفق عليه. هل الأصل هذا كان مشروعا لمن قبلنا ولا لا؟ كان شرعا لمن قبلنا؟ وقال لي إني أريدك حياتي. هل هو شرع لنا نحن كذلك؟ هل يجوز هذا في شرعنا كذلك؟ أحسنت. لم يدل دليل في شرعنا لا على أنه شرع لنا ولا على أنه أمر مسكوت عنه. وش يكون هذا الشرع من قبلنا نستصحبه يكون شرع لنا كذلك أو لا؟ خلاف بين أهل العلم. فمذهب مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد أنه شرع لنا كذلك وهو الصحيح. مذهب الجمهور إذن مذهب الجمهور أن شرع من قبلنا شرع لنا هذا القسم الرابع أن شرع من قبلنا شرع لنا وهو الصحيح. إذن التحقيق أنه حجة أن شرع من قبلنا شرع لنا بهذا الضابط هذا بهذا القيد هذا فهذه السورة الرابعة شرع من قبلنا شرع لنا. إذن التحقيق أن شرع من قبلنا شرع إذن هو حجة في حقنا حجة شرع من قبلنا حجة في حقنا. مذهب الجمهور وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه ليس شرعا لنا. إذن فعل ذلك شرع من قبلنا ليس حجة عند الشافعي وهو حجة عند مالك وابي. واضح الكلام. وقال بعض المتأخرين واضح الخلافة الآن والصورة بعض المتأخرين بعض العلماء من الأصوليين المحققين المتأخرين قال لك سيدي هذا الخلاف المذكور الذي ذكرته الآن خلاف لفظي. بعض الأصوليين قال لك سيدي هذا الخلاف خلاف لفظي. كيف ذلك؟ قال لك لأن كل ما جاء في شرعنا على أنه كان شرعا لمن قبلنا لا بد أن يأتي في شرعنا ما يدل على نسخه أو إبقائه. بعض العلماء قال لك هذا الخلاف هذا خلاف لفظي. علاش؟ كل أمر ثبت في شرعنا على أنه كان شرعا لمن قبلنا لا بد أن يأتي في شرعنا دليل يدل على نسخه أو إبقائه. غير هذا الدليل إما أن يكون مع ذلك الدليل الذي ذكر أنه كان شرعا لمن قبلنا أو يذكر في مكان آخر. قال لك ما كاينش شي مسألة ذكرت نشرع وسكت عنها. واش فهمتي كلام؟ بغى يقول لك كل ما قص الله تعالى علينا وذكر لنا أنه كان شرعا لمن قبلنا لا بد يدل دليل على أنه شرع لنا أو لا. غير دلالة الدليل على نسخه أو إبقائه، إما أن تكون مع النص نفسه، وإما أن تذكر في مكان آخر. وش نقول؟ إما أن تذكر مع النص نفسه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم، وإما أن تذكر في مكان آخر، يعني في موضع آخر، في نص آخر بعموم الشريعة أو خصوصها يدل عليه. هذا قول لبعض المتأخرين. وش من الكلام؟ إذن بعض من المتأخرين قال لك يا سيدي، قال لك هذا الخلاف المذكور هو خلاف لفظي، إذن لا يترتب عليه شيء. إذا كان خلاف لفظي لا يترتب عليه من جهة العمل شيء. فهمنا الكلام؟ هذا هو معنى خلاف لفظي. خلاف لفظي لا يترتب عليه من جهة العمل شيء. علاش؟ لماذا قال لك هو خلاف لفظي؟ قال لك سيدي لأن كل ما جاء في شرعنا ودل في شرعنا على أنه كان شرعا لمن قبلنا لا بد أن يأتي نص يدل على نسخه وإبقائه. غير النص الذي يدل على نسخه وإبقائه مش شرط يكون معه النسخ الذي لقل، يمكن أن يكون معه ويمكن أن يذكر مستقلا في مكان آخر. إذا هذه خلاصة هذا المبحث. إذا خلاصة الكلام أن شرع من قبلنا المسكوت عنه في شرعنا حجة من الحجج والأدلة التي كان يعتمدها مالك رحمه الله في فهم النص استنباط الحكم. هذه الخلاصة. شكون اللي يسرد؟ يعرف يسرد هذه سرد هاسي؟ لا هاي مش عارف بقي يصعب عليك أن تسردها. أنت قرأ هذه الفوائد هنا وبعد ذلك قرأ بورقة أخرى. لا بسم الله الرحمن الرحيم. شرع من قبلنا والمراد به الأحكام التي شرعها الله تعالى لمن تقدمنا من الأمم وأنزلها على أنبيائه ورسله لتبليغها لتلك الأمم، وذلك أن الشرائع السماوية واحدة في أصلها لأن مشرعها واحد وهو الله تعالى. نعم. إذن واحدة في أصلها. علاش؟ لأن مشرعها واحد، الذي شرع للأمم السابقة هو الذي شرع لهذه الأمة وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. قد تختلف الشرائع السماوية في أشكال العبادات وإن كان جوهرها واحدا وإن كان جوهرها واحدا وهو عبادة الله وحده لا شريك له. نعم. نعم الفوائد. تنبيه: أجمع المسلمون على أن شريعتنا ناسخة لجميع الشرائع السابقة على وجه الإجمال، كما أنه لا خلاف أنها لم تنسخ جميع ما جاء في تلك الشرائع على وجه التفصيل. فإذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مكلفا بشرع أحد من الأنبياء قبل نزول الوحي عليه، شرع من قبلنا اختلف العلماء في علاقة الشرائع السابقة بشريعتنا، وبيان موضع النزاع أنه على أقسام: الأول الأحكام التي لم يرد ذكرها في القرآن والسنة، فهذا ليس بشرع لنا باتفاق العلماء، لأن النقل عنهم لا يعتد به لما وقع في كتبهم من التحريف والتغيير. الثاني الأحكام التي قسم الثاني. نعم واضح الكلام. نعم الأحكام التي جاءت في القرآن أو السنة وقام الدليل من شريعتنا على أنها شرع لنا كما كانت شرعا لمن سبقنا من الأمم والأقوام، مثل الصوم في قوله تعالى كتب عليكم الصيام، فهذا لا خلاف في أنه شرع لنا ومصدر شرعيته هو نصوص شريعتنا. الثالث الأحكام التي قصها الله في القرآن أو بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة وقام الدليل من شريعتنا على نسخها في حقنا وعلى أنها خاصة بمن سبقنا من الأمم السابقة، مثل ما جاء في قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا، فهذا لا خلاف في أنه غير مشروع في حقنا. الرابع الأحكام التي جاءت بها نصوص الكتاب والسنة ولم يقم دليل من شريعتنا على أنها شرع لنا أو أنها مرفوعة عنا ومنسوخة في حقنا، مثل قوله تعالى قال إني أريد أن أنكحك، فهذا محل الخلاف بين الأئمة، فذهب الشافعي إلى أنه ليس شرعا لنا، وذهبت الحنفية والمالكية إلى أنه شرع لنا، وحكى ابن قدامة عن أحمد روايتين، واحتج كل فريق على ما ذهب إليه بجملة أدلة تأييدا لمذهبه. قال بعض العلماء نعم كل من الطرفين استدل بأدلة والخلاف بينهم كبير في ذلك. الشافعي كيقول لي الشرع لنا كيستدل بأدلة من القرآن والسنة، وكذلك من قال بأنه شرع يستدل بأدلة من القرآن والسنة. قال بعض العلماء والحق أن الخلاف غير مهم لأنه لا يترتب عليه اختلاف في العمل، فما من حكم من أحكام الشرائع السابقة قصه الله علينا أو بينه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وفي شريعتنا ما يدل على نسخه أو بقائه في حقنا، سواء جاء دليل الإبقاء أو النسخ في سياق النص الذي حكى لنا الشرائع السابقة أو جاء في مكان آخر. هذه حتى هي خلاصة بطريقة أخرى، ممكن اقرأ. وجه اتفاق الشرائع السابقة أن الإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين، وهو الملة التي أمر الأنبياء جميعا بها. رحمك الله. وجه اختلاف الشرائع السابقة أن شرائع الأنبياء مختلفة ومناهجهم متعددة، وذلك في تفاصيل العبادات ومفردات الأحكام. الشريعة الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع السابقة. هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ فيه تفصيل. أولا، ما ثبت أنه شرع لمن قبلنا بطريق صحيح وثبت أنه شرع لنا فهذا شرع لنا إجماعا. ثانيا، ليس شرعا لنا إجماعا ما لم يثبت بطريق صحيح أصلا، وما ثبت بطريق صحيح هذه السورة الأولى. نعم، السورة الثانية. ما ثبت بطريق صحيح أنه شرع لمن قبلنا وصرح في شرعنا بنسخه كالأسرار. ما وقع فيه الخلاف هو نعم كالأسرار بالصاد، رفعها الشريع علينا. قال الله تعالى في سورة المائدة ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. نعم، كما حملته على الذين قبلنا. ما وقع فيه الخلاف وهو ما ثبت أنه شرع لمن قبلنا بطريق صحيح، ولم يرد في شرعنا ما يؤيده ولا ما ينسخه ويبطله. حكم الاحتجاج به. ذهب الأكثر إلى أنه حجة وفق الضوابط الثلاثة المذكورة، والله أعلم. تقلوها تبقى عندك أنت يا عندك لا اللي بغي يكتبها يكتبوها، ما تحتاج تطبعها. سبحانك اللهم وبحمدك. لا سيدي، خديتوا النسخ ديال هذا خصوصا منهاج القاسمين ولا لا؟ الله يرضيك، خذ النسخ راه معاك. ها؟ يوفيكم بشيطان.